بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، بفضلك ومنك يا لطيف في الدارين. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون الصائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. إن شاء الله ترسلين حكم الله بنا يا آيات بقول إيكوب يطبنات سورة توكم آيات سكم الله بنا ayada ilaahay wuxuu kaga hadlayaa muuminiinta inuu naftooda iyo maalkoodaba ka iibsaday oo ilaahay u la wareegay, iyaguna ganacsi ay u qaateen oo u heleen janno. Jannay heleen oo naftooda iyo maalkoodiba dhaafsaday. Waa beeckii ugu faa'iido badnaa. Ilaahay wuxuu leeyahay in allaha ilaahay ishtaraa, wuxuu ka iibsaday min almu'miniina dadka mu'miniinta wuxuu ka iibsaday, anfusahum buu ka iibsaday, wa amwaalahum alalkoodiina buu ka iibsaday. Labadaba allah la wareegay oo ka iibsaday. Maxay qaateen iyagoo lacag u qaateen? Bianna lahum, badala anna lahum iyaga inay u ahaato aljanna, iyaguna jannay qaateen, ilaahayna naftoodii maalkoodii buu la wareegay. Bianna lahum, bisababi anna lahum mu'miniinta inay u ahaatay aljanna oy naftooda iyo maalkoodii janno dhaafsadeen, saasuu ilaahay kaga iibsay. Maxaa yeelay yuqaatiluuna, way dagaalamayaan, fii sabiilillah, jihaadka intay galaan bay naf iyo maalba u hurayaan jihaad. Yuqaatiluuna, way dagaalami, cadowga ilaahay bay la dagaalami, fii sabiilillahi, liiclaai diinillaahi bay u dagaalami. Markaa dagaalku markuu dhacana, waxaa dagaalka ka dhala. Fayabtuluuna, iyagaa dilaya cadowgii gaalada ah. ويقتلون إيجنا والذي لي وعد إلهي رأيب وهي أهرن كائن الجنة ذا إيجان الجنة ذا ليهين وعدا عليه ألد شيسة وحق إلهي ما صغير مورتا حقا سوغتان او في التوراة كسوغن كتاب النبي موسى لوجودي والانجيل كتاب النبي عيسى كسوغنا والقران كتاب القران كاني محمد لوجودي كسوغن انو اله المؤمنين تنفسو دي مال كودي كيبسد جنة انو اوغو بدلاي او مر حديما غلنا اي سايدين تا اله او دغالمان او عدو غديلان ييغنا لوو ديرو جنة انو اوغو بدلايو وبلنقاد الهي دوشيسا وحق الهي اسوغي وتوراة وإنجيل وقرآن بكسر ومن أوفى يا ملك كوفين بضا بعهده بلن كيسا يا كوفين بضا من الله عذنا عذ ربي بلن كوفين أي مجد ومن أوفى يا كوفين بضا لا أحد أوفى بعهده بلن كيسا يا كوفين بضا من الله فاستبشروا أيها المؤمنون وردتك المؤمنين تهو بشاريسا ببيعكم بيعين كب شاريسا الذي بيع وبايعتم عد بعصتين به بيعا قد ما جنبتيني يا مالكيني أدي لاهي كبيعسين قد جمع إذنك قادتين وارتاكم بشاريسا وبيعي وفي عناوي وذلك كاسين هو يساقهم با الفوز بوشي العظيم يويني واصلة ربح البيع بيع عسوى بيع رحي لا نقيل ولا نستقيل بيد النبي علم بين علم ضل بين إله نوعي إله نبت النبي مالك النبي أجنان يبدل في نوعي لأرمه ومثل عجيب إلهي ومؤمنين تنفط ودي يا مالك ودي يبسري ولا وريد لعلت وضحيين وجن ورغات يدك جن ونفط يا مالك أنا جاي أقولات بل في إلهي فنزي تنفط يا لها الله مالكنا يا لها الله جنتنا يا لها الله لما نسد حبيب عليه يكوية يا هادنا ما قرنا يسا الجنة دا ما قرنا يسا نفسا انك السيئين انو ليه ايا مالكا انك السيئين ليه انا ايه اقلو ايا ميلها بريقية ذهرالي كاين كاهي كبحي جنة انفوق بدلي يا ودقادنا شيء عجيب فيري مركلي إن الله إلهي اشترى وهو كيب سدي من المؤمنين ضدك مؤمنين تا أنفسهم يو أموالهم نفطه دي مال كودي بلاي كيب وإلهي بل لوريك اشترى وحاليك ما شاء الله انت العق بحسو هذا لا بلوريك يلا اشترى ما شاء الله لا بدي بسو وأظهر العق هذا نيسان وباع إن الله إلهي با اشترى كلوريكي من المؤمنين بو كلوريكي أنفسهم وأموالهم نفطه دي مال كودي هم حلو بدلي بدل أن لهم إيجاين أوسقناتوا الجنة والجنة يقاتل محايلا يقاتلون ويدقالما إيان مؤمنين في سبيل الله دينة إله دليل كذا يا مال كان كبحنا يا نفطنا أهريا فيقتلون مركزي دليان إيه وكفقا ويقتلون إيجاين والدل هدون إنك مؤمنك قال كدلان وأهل الجنة هدون قال كدلان وأهل الجنة لما قوربا مردين يديس في عناي ولإعلاي كلمة الله تعالى وجهاد تأسوق علي حداد قال كالدشان ودك جنتي هدوك الدلان ودك جنتي فيقتلون ويقتلون ولا وفعله بالبناء للفاعلية بالبناء للمفعول بالينا لك ليلة فعل فاعلو تيرية يمنى الفاعلو تير ما كدروا واسدا قلوا إنك سوق بليه فيقتلون ويدليانية والكفارة ويقتلون إيجنا والدين وشيني ما يكونوا وحقنا كلا إن لفتما مريو الليلة فيقتلون إياك على اللين إيا ويقتلون إياكنا كفر هذا اللين إيا وعد إلهي با يواهي جنة وعدا يواه عليه ألا دوشيس أين فلي وحق إلهي با أرن كاسوغي حقا سويتان وفي التوراة كسوغا إيا والإنجيل إيا والقرآن وعدا إيا حقا وعلم مستر مذل بفعل من لفتها بادسو قدري وعد إلهي بأيبوه جنة إليه ليا وعدا يبوه عليه على الله وحق إلهي بأسوغي أرنكا حقا سويتان في التوراة كسوغا توراة كتاب النبي موسى والإنجيل كسوغا كتاب النبي عيسى والقرآن قرآن كالنبي محمد كسوغا مرهد إلهي بلان قاضي ومن أوفى يا كوفين بذن بعهدي بلان كيسا يا كوفين بذن من الله عدنا يا رب عد إلهي كلب بلان وفين بذن أما لبلنوا فيه ما بجي فاستبشروا أيها المؤمنون مرضي صداتا بشاريسا ببيعكم كبشاريسا الذي بيعه بايعتم به أدبيع ستين نفتيني مالكيني أدبيع ستين ودينكو جنة قادتين. وذلك أرهن كاسين هو إساق أمبا الفوز قوشي العظيم إويني قوشي ويني دي يقوب النمى دي وطن حال كاسوا النوع. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. اشترى أموال المؤمنين وأنفسهم بالجنة وهو تمثيل في ذروة البلاغة بلاغة النوع يغوص الرئيسي إيو البيان لأجر المجاهدين مثل تعالى جزاؤهم بالجنة أبا المرنة مجاهدين توجنة وكو أبا المري يعلى بدلهم المال والأنفس في سبيله بصورة عبد فيه بيع وشراء كجر كعبر. حسن باي بايعهم إلهي بمقرنة زكاة بعصديه فأغلى لهم ثمن العقا علي أبو كسي وجنة. وانظروا إلى كرم الله وربال ضضع فيه إلهي ديغنس النفسا هو خلقها نفسا إساقا أبو ريو إسكالي وأموالا هو رزقها مال كان إساقا إسكالي وكو أرزاقي وأدوم كسي ثم وهبها لهم ثم اشتراها منهم بهذا الثمن الغالي نفسي مالكي وسيه ويسوي الهاب وادنا جنات كيف سنة يا وقالي فإنها لصفقة رابحة وعلى إله وبعه بحي. قال بعضهم بيدي ناهيك وحاكو فلا عن بيع البائع فيه المؤمن بيع مؤمن كبيعي ونفسي في مالك يسيب بيعي والمشتريك وحيب سدين رب العزة ويفي رب العزة وإلهي بألوري نفسي مالك والثمن العكس لبحيين فيه الجنة والجنة والسك فيه ديوان كسلاس فوق ولمتعي الكتب السماوية وتوراة إنجيل القرآن كوي والواسطة فيه ودحدحيها بيع ودحدحيها يسكح لي محمد عليه الصلاة والسلام. يقاتلون مؤمنين في سبيل الله يجاهدون ويجهاديان لإعزاز دين الله دين إلهي لإعزاديان وإعلاء كلمتي فيقتلون ويديليان يقوى الكافرة ويقتلون يقنى والدين استشهاد في معركة بموت. وعد إلهي لا يواه سلا وعدا يواه عليه دشي سيوفلي حق إلهي لا صغير موتا حقا صغيستان وفي التوراة وربك الصغير إيوه الإنجيل إيوه القرآن وعدا مثبتا في الكتب المقدسة التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى إياك وفين بلن بعهده إلهي بلن كيسا من الله إذا كما وفين بطل لا أحد أوفى من الله جل وعلا. قال الزمخشري لأن إخلاف الميعاد بلن تقول الجبية قبيحة لا يقدم عليه الكرام وضدك شرفته لكم أدقى قانين يبلنته إذا جبيا فكيف بالغني أليه غنيها محظوم رئيس الذي لا يجوز عليه القبيح حماني وعليها إن كب الناني. فاستبشروا أيها المؤمنون ببيعكم الذي بايعتم به كب شاري سواده بحذين بذلك البيع الرابح وفرحوا به غاية الفرح وذلك هو الفوز العظيم. مؤمنين تصلى التلمامي مهك كون إلهي ونفطه دي مال كودنا كئيب سدي وجنة أغوبة دلي والله التلمام سقال تلمامات بلغو تلمامي يا دو بل سقال كاين الله ده هيا إنك سقال كالتلمامات لحي الله يكو تعلقنا لحي الله يكو تعلقنا لبنا أمد يكو تعلقنا كسجالا وضن وضن بيان رماه كت على الله حقوق الخالق حقوق المخلوق وحتى هم مؤمنين صنوع عاصى إلهي نفتح هذه مال كذا وكيف سلي الطائرون وين طائرون ذمرك وخبر متدا يسوع قدري هم إياه الطائرون وين يكو توبة كينا يا الله توبة كينا يا الله العابدون كوا عابد وين الله الحامدون كو أمهن قوي الله والصائحون كو صومك بديوي لله تعالى رسول الراكعون كو الركوع سوي لله الركوع الساجدون كو سجدتنا سجود بديوي لله ألا درت سجود نحلس إلهي لكو تعلق كلو توبت كيني الله نقوم وإستقى كلا عابدي والله كلو حمد النقي والله كلو سوم يا والله كلو ركوعي لو سجودي والله الآمرون كوا أمروه بالمعروف ونا جيدتك أمرانا أسيغا والناهون كوا كرموه يددك عن المنكر حمانت يبادل لبلاس أمده كتعلقه كوا لنهيين حمانت لغن نهيين وأمده كوا معروف كي خيرك لفريانا وأمده الآمرون بالمعروف معروف يددك أمرانا دعوة إلى الله بيوية ريانت والناهون عن المنكر حمانت نددك ويكرمي والحافظون كوا إلى اليوم يلي حدود الله حقوق إلهية حقوق خالق أسود الجد حقوق خالق يتي مخلوق والحافظون لحدود الله حدود إلهي إلى اليان وإلهي كم أحد قدبان حدود أمضى إلى اليان وأمضى كم أحد قدبان خالقية مخلوقة منه كم أحد قدبان والحافظون لحدود الله وبشر نبي وبشار المؤمنين ذلك المؤمنين تأتر ماما هالي وبشارة جنة إله رجلين إليه هم إيو مؤمنين تا إلهي وجنة وقبت لنا في المال التائبون قوة توبات كينا ويمين ذنوبهم ذنوب تودي بيكا توبات كينا توبات وشي عجيبه إلهي باجعل الدونك توبات كينا العابدون للربهم رب قد هو عابد وي الحامدون لله هو إلهي وحمد نقا يوي الصائحون قوة صوم وي وصوم كبدي لله ولماذا قيب باقي الصائحون كوا نولك مروي وجهات أمره يعتبر صون كاسكسي عجبا الراكعون ويكو ركوع صنعوا لله الركوع الساجدون ويكو سجودوا والله سجود الآمرون بالمعروف وكوا خيرك ذاتك أشيك والناهون عن المنكر وذاتك كوا حمان تكرم والحافظون لحدود الله حدود إله كوا حافظه وبشر المؤمنين نبي المؤمنين تقول بشار لك طبعا كاسف الروح لقه الأواء مؤمن مؤمن حقيقة هم الطائبون العابدون الحامدون كلام المستانف زجاج باري مبتدأ وهي خبره محذوف الطائبون العابدون من أهل الجنة أما سوى خبر مبتدين سعفين هم الطائبون وكلهم يعد الله الحسنى إلهي با مؤمنين تدمان جاونا ويبوه الصائحون ويأيك وصوم كبادية الصائرون في الأرض للغزو يقول أو ضلب العلم دولك مرانو جهاب في أمرانا وضالب العلم في أمرانا من الصياحة وهو الصير والذهاب في المدن والقفار تفسيرك كلنا وصوم كبوة بادية الراكعون الساجدون مصلين صلاة بديوية الركوعية سجودة والله وحبنا الله صلاة كمية حبنا هذا الآمرون بالمعروف ضدك خيرك أمرا والناهون عن المنكر ضدك حمان تكرهبا الدعون إلى الله دعاء ويهو ضدك اللحق وغيرا يدعون الناس إلى الرشد والهدى وينهونهم ضدك كرهبا عن الفساد والرداء هلاك والحافظون لحدود الله وي أي المحافظون على فرائل الله فرائش إله وإلى لنا يا المتمسكون بما شرع الله وحول الجديه بها يستان ومن حلال وحرام دبرق الحكوفة المؤدون فرائض الله المنتهون إلى أمره والنهي وبشر المؤمنين نبي المؤمنين تؤب بشاره بشرهم بجنات النعيم مؤمنين تجنوي نقب بشاره جنوي النعمة بدل لا يدخل تحت حصر فاللهم وحيليه ما لا عين راد إلي وحي ولي يدعر ولا أذن سمع دقنين ولي يدمع ولا خدر على قلب بشره وسلامك وحاد عبي نبيه إنه والدين تيسي أدعي تد مؤمنين هنا والدين تودي أدعي والدين تاسو يددك قرابة وهو إسلامنا على آن انتج تد يعني إسلامنا ما كل من يلو أدعي مكاسام ربي وحي ما كان للنبي نبي أما أهاني جائزا واللائقا نبي أما عنان تؤمن بنانا والذين آمنوا هو إلهي رميه المؤمنين تانا أما بنانا أن يستغفروا إيدي مدافع ضلبان للمشركين ضد مشركين هاي وشركي كتغي ونحريص إلهي بأن إهلوا هيني استغفارتا إن أذن مدافع ضلبان لائق معها جائزنا معها ولو كانوا ضد كاسي هباء هذه أولي قرباء قرابض وضيح اكتدوا دي هباء هذه من بعد ما زبن دبدي بين ساس أبا النانين تبين أي عدات لهم نبي مؤمنين أنهم كوا يود عين يان واستغفار ذا البيان أصحاب الجحيم هي لنا ردني معناها يد بحوي نبي مؤمنين منهم وبنا لمداف إلهي ويدي ضد مشركين ومشركين ما كلهم ولو قرابض وضع بها بالنقضي وسإنت يعداتي دمدي إن أصحاب الجحيم يهين أهل ناره نبي إبراهيم يا أبيه ادعي وإسلام نبال آن إنت حالة دائسة إلا نقود يمن يا إلهي أخدر يا وحي وما كان معهان استغفار إبراهيم نبي إبراهيم دم داف طلب كيسي لأبيه أبيه ودم داف طلبي إلا عن موعدة بلنقاد موية وحكرة معهين وعدها وبلنقاد إياه إساق فلما تبين مركي النبي إبراهيم عداته له إساق إبراهيم أنه أبيه عدو لله عدو إله إياه مركي عداته وشركي قال لما كم دحتيرية وكل انتج تبرأ منه إسكبرية إله يدد مكوه ويدين ما يدم دافوك إن إبراهيم إبراهيم لأواهم كي عبسد بضنوي كي خضوع بضن تاهيد بضنوي إلهي دتب أواه ليه له خشوعية حليم ويكيد الغدر دار أولا الله يدين نبي إبراهيم باء أبيه بأدعيه ونونا مكا والدين تنادي يا قرابة نادي قال لماذا كل انتبه من أدعينا نبي إبراهيم بلنقاد باي أحي كلك أبيه إن بدن دين تأوي يا وكري وايبوي سأستغفر لك أبا وانكوسي دمي داف طلب مكاسو دمي داف طلب بلنقاد كي سوى فرنا مركي دمبيع وعطاتين ومسلمين ما كل انتين ويكبري يا ما كان وما أهان لائقا وجائزا للنبي النبي وما بنانا إيا والذين دولك آمنوا الرمي أن يستغفروا إنا إذن بدافع ضلبان للمشركين ولو كانوا مشركين تهباء هذه أولي قرباء قرابة وضعي لواشه هذا بنو من بعد ما تبين أنت أعضا ضد ما يد لهم مؤمنين أنهم كوانا يؤذن بدافع ضلبان أصحاب الجحيم الهيران ناردين إيهين أنت أعضا تكت وما كان معهين استغفار إبراهيم نبي إبراهيم دم داف طلب كيسي لأبيه أبيه وغفران ضلبي إلا عن موعدته فلنقاض بأهيد وعدها أوي أبوهي إياه أبيه أوي أبوهي ويسو دم داف ضلبي فلما تبين إبراهيم مركع وعدات له لإبراهيم أنه أضينا به عدو لله إلويه تبرأ منه إذكبري لي إن إبراهيم لأواهم كي عبسي بضمون عبسي بولا تاهيد آهد الله نجي حليم كي دلغات بضمون حليم كي دلغات بضمون وصدى حارض سوى نزول لما بايع الأنصار رسول الله ليلة العقبة أنصاري مركي نبي الله بلمين هبين كي ميشم منيه جيرت ألغو بلمين وكانوا 70 رجولا بأهايين في المدينة كنبي الله بلمين يتضباط نمي قال عبد الله بن الرواحة وكمدها أنصار تابا إلي يا رسول الله اشتري لربك ربك وحسر دي ولنفسي كان ما شئت أدن نبطة واحد دون تشر دي سو ونفر لينا فقال النبي وحي أشترط للرب وحانو شرطي أي أن تعبدوه رب إنا العابدان والوحيدان ولا تشركوا به شيئا رب إنا الوحيدان وإذا الملك لي أشرك يا لما رب أشرطي أي وأشترط للنفسي أن نفت إذا وحانو شرطي أي أن تمنعوني إلى ذي علسان أنصاري مما تمنعون منه أنفسك نفسي نوحة تعلن لسان ذي علسان وعدو قالوا أنصاري وحيله فإذا فعلنا ذلك ما كان الصدى فرنه وإلهي أن عابدنا أن مركز لي شرك أييري أن أذيقنا كامان عنه وحن نبتنا ذا كامان عنه فما لنا محان لنا هيا نبت قال وفر الجنة جنة أبالي دي مركز الله بدأ شرده وفيسا قالوا وحيدي أن أصاري ربح البيع الألهباع سوى مدري بحي لا نقيل معلن إن بيع ولا نستقيل من علن ضلبين فنزلت إن الله اشترى من المؤمنين أنفسه سوى نزول كلا بعد با لما حضرت أبا طالب الوفاة ماذا قادتك أولا دين تلجع على سيب أولي أديرك يا أبي طالب يا أبو سيد إرادة دين تلجع على odaygii baa sakaraadkii qabtay abaa daalib ahaa oo nabiga adeerkii ahaa calina aabihii ahaa lama xadarad abaa daalin alwafaatu geeridu dakhala calayhi rasuulullaahi baa u soo galay tawxiidka isagoo u qabanay wa cindahu nasiib xumo abuu daalib agtiisa waxaa abuu jahli iyo cabdullaahi binu abi umaya labadaas oo qabqablayowgii kufriga abaa la fadhiya faqaala nabigu wuxuu yii intuu xagga madaxa ka fadhiista ey cami adeero qul laa ilaaha ila allaahu intaa keliya dhe kelimatan halkaa kelima ku hadal ashhadu laka anaa kuu markhaati furi biha kelimada inaad tidhi cind allaahi alla agtibaan kuu markhaati furi anuguya mar keliyahuna aa adeerow dhe laa ilaaha ila allahu anaa ilaahay agti qiyaamada kugu markhaati furi anaa ilaahay agti kelimada kuugu shafeeca dalbina riwaaya ah hadduu intaa odhan lahaa nabiga ilaahay shafeeca uga dalbi lahaa ilaahayna waa ka aqbali lahaa nabiga ergada sidaa dheg uri nabi labadii qabqable ee kufaarta ahna way ag fadhiya kelimatan ashhadu laka biha cind allah allah sii yaahayla nin waliba ma helo faqaala abuu jahlin baa yihi iyo wabnu abi umayata labadiiba waxay yidhiheen yaa abaa taalibin atargabu can millati cabdilmualib cabdilmualib diintiisi iyo dhaqankiisi miyaad nici miyaad kuwaa nacaysa falam yazal rasuulullaahina kama zuulin yacriduhaa calayhi yaa cami qul laa ilaaha ila allah inuu rasuulku leeyay wayuciidu lahu abijahalna leeyahay tilka almaqaal yaa abaa taalibin atargabu ma waxaad nici can millati cabdilmualib xaggii dhaqankii aabayowgu kaga imanaya dirka soomaal xataa qaala abuu daalibin odaygii ilaa uu yidhaahay aakhiru maa kallamahum hadal uu ku hadlo ilaa ay ugu dambayso huwa calaa millati cabdilmualib huwada isagaa isu jeeda yacni cabdidaalib wuxuu ku dhintay baan ku dhimanayaa iska daadeero nabigii tawxiidka ugu yeedhayay buu leeyahay iska da huwa calaa millati cabdilmualib hadal uu ku hadlo odayga kaasaa ugu dambay dad baa yidhi abuu daalib baa islaamay xaguu ka islaam qaala abuu daalib xataa qaala abuu daalib ilaa uu yidhi aakhiru maa kallamahum huwa calaa millati cabdilmualib wa abaa wuu diiday an yaquula laa ilaaha ila allah kelimadaa inuu yidhaa waa diiday ilaah baan u qadaray faqaala rasuulullaahi baa markay intuu kacay amaa wallaahi la astakfiranna laka waan kuu soo dembi dhaaf dalbi maa lam unha canka haddaan layga kaanahayinin uun ilaahay ii diidin dembi dhaaf dalabkaaga waan kuu soo dembi dhaaf dalbi faanzala allahu caza wajal maa kaana linabiyin waladiina aamanuu an yastakfiruu lilmushrikiin wanazalad waxaa kale soo degtay innaka laa tahdii man axabta muxamedow adugu ninkaad jeceshahay ma hanuuninkari hanuunka allah baa haysa adigu ma haysatid haysdaanin sidaa baa soo degtay marka saasuu taana sabay nuzulkeeda sabay nuzulkeeda noocaasu maa kaana linabiyi waladiina aamanuu an yastakfiruu lilmushrikiin laa yanbagii walaa yasix linabiyi waalmuuminiina an yadlubuu min allaahi almagfirata lilmushrikiin walow kaanuu uuli qurba qaraabadoodaba haba noqdeen min bacdi maa tabayana lahum intay u caddaatay dabadeed annahum asxaabu ljaxiim min bacdi maa wadaxa lahum annahum min ahli ljaxiim ehlu naar inay yihiin limowtihim cala alkufri gaalnimo inay ku dhinteen mar hadday u caddaatay inay u duceeyaan u dembi dhaaf dalbaan maaha waalaayatu nazalat fii abi taalib wama kaana istigfaaru ibraahiima liabiihi dembi dhaaf dalabkii nebi ibraahim uu aabihi usoo dembi dhaaf dalba taasina ma ahayn ilaa can mawcidatin ballanqaad mooye wacadahaa iyaahu hada bayaanu lisabab aladii xamala ibraahim cala listigfaari liabiihi aazar maa aqdama ibraahim cala listigfaari ila can mawcidatin wacadahaa iyaah saastakfiru laka rabbiim falamaa tabayana lahu ibraahim markii u caddaatay annahu odaygaas caduwun lilaahi cadow ilaahay inuu ahaa tabaraa minhu iska beriya wuu iska beriya tabaraa min abiihi bilkuliya fadlan can listigfaari lahu uma bayana tacaala bana aladii xamala ibraahim cala listigfaari huwa fardu taraxumi naxariistiisa badnayd iyo wasabri ina ibraahima laawaahu kahiiru taawah waa kii magar cabsi badan min fardi raxma wariqati alqalbi xaliimun sabuur waa kii sabir badan ee dulqaad badan calaa maa yactariduhu min alada walidalika xaluma can abiihi aabihiiba u dulqaatay maca tawacudihi lahu odaguna wuxuu yihi lain lam tantahi laarjumanna guy haddaadan ka nahyoonaani waan ku dhagxin isna saasuu ugu jawaabay kuu soo dambay xaaladaas waa nooc amar. Haddaan aayaddaa dhaafno, wamaa kaana allaahu ilaahay ma ahaanin liyudilla kii baadiyaynaya oo baadinimo ciqaabkeed iyo dembigeed kii ku qaadaya ilaahay ma ahaanin qowma qoom bacda id hadaahum qoomkaa intuu hanuuniyey ee tawxiidka uu ku hanuuniyey dabadeed xukun baadinimo iyo ciqaab baadinimo ku qaadi maayo xataa yubayina ilaa uu caddeeyo lahum iyaga maa yattaquuna waxay ku cabsadaan ilaa uu caddeeyuu diin u yeelo oo wax laga nahiyo xataa yubayina lahum ilaa uu caddeeyo maa yattaquuna waxay ku dhowrsadaan ina allaha ilaahay bikulli shayin shay kulligii caliimun kii ogu fiiri aayadda wamaa kaana allaahu ilaahay ma ahaanin liyudilla kii baadiyaynayo oo xugun baadinimo ku qaadayo oo ku cadaabaya ma ahaanin qowman qoom ilaahay ma baadiyaynaayo bacda id hadaahum intuu hanuuniyey dabadeed xataa yubayina ilaa uu ilaahay u caddeeyo lahum iyaga maa yattaquuna waxay ku cabsadaan oo ku dhowrsadaan ina allaha bikulli shayin caliim. Ummadda macnaha aayaddu waxa weeye ummadda ilaa uu ilaahay wax u sheego war waxaas waa xaaraam edaaya war waxaas waa dembi edaaya ilaa uu yidhaahdo oo markaa intay diidaan ay wixii ay canaad u sameeyaan markaa unbuu baadinimo ku qaadi oo baadinimo ciqaabkeedu ku qaadiye wax inan ogeynba ilaahay ummadda ku ciqaabi ma ayaddu aayadda horey la xidhidhaayo markii aayaddani ay soo degtay oo dadkii mushrikiinta ah ee qaraabad ahaa istigfaartoodii la iska nahiyey yaa dad muslimiina baa jiray oo iyagoo qaraabadoodii gaalada ahayd u ducaynayay saa ku dhintay. Markaas baa waxay yidhan war qaraabadeenni iyagoo gaalada uu duceeya dhintay dee mindhaa khatar bay ku jiraan. Marka waa su-aal la leeyahay, kuwaas nahyigani ma soo gaadhin oo ilaahay ummadda ilaa uu xumaanta ka nahiyo kuma qaado ciqaab, kuma qaado ciqaab. Wamaa kaana allaahu ilaahay ma ahaanin liyudilla kii baadiyeeyey oo baadinimo ciqaabkeed ku qaada qowman bacda id hadaahum intuu tawxiidka ku hanuuniyey dabadeed xataa yubayina lahum ilaa uu caddeeyo maa yattaquuna waxay ku dhowrsadaan. Oo inta aayada iyo xadiid loo siiyo ilaa ay jiidhaan oo ay beeniyaan aayadaha iyo xadiid ina allaha bikulli shayin caliim ilaahay wax walbuu ogyahay. Ina allaha ilaahay lahu alla wuxuu leeyahay mulki samaawaati samaawaatkao dhan mulkigooduu leeyahay walardi allada mulkigeeduu leeyahay yuxyii man yashaa ninku doonuu ilaahay nooleeya wayumiitu man yashaa ninku doonana wuu dilaa. Oo nolosha iyo geeridu kuwan caadiga ay yihiin yuxyii alla wuxuu nooleeya man yashaau bilislaam wayumiitu ilaahay wuu dilaa ninku doonana bilkufr. Wamaa lakum maxaa idiin wamaa lakum dadow idiinma sugnaanin min duuni illaahi alla qayrki min weliyin weli idiinma sugnaanin walaa nasiirin gargaaran idinma sugnaanin. Yuxyii wuxuu nooleeyaa uu abuuraa man yashaa wayumiitu wuxuu dilaa man yashaa. Waa tafsiir, waxaa tafsiir kala yuxyii wuxuu hidaayeeyaa uu iimaan iyo islaamnimo ku nooleeyaa man yashaa wayumiitu wuxuu dilaa uu gaalnimo ku dilaa uu qalbiga iyo iimaanka ka dilaa man yashaa. Wamaa lakum idiinma sugnaanin dadow min duuni illaahi alla qayrki min weliyin weli idin ilaaliya malihidin oon alla ahayn walaa nasiirin gargaara idin gargaaroon alla ahayn malihin weligiin iyo nasiirkiinuba waa allah ilaah ka weli dhigta ilaah ka nasiri dalba meel kale ha ku daalin. Wamaa kaana allaahu liyudilla qowman nazalat alaayatu fii qowmin min almuslimiina istagfiruu lilmushrikiin dad muslimiina oo qaraabadoodii mushrikiinta ah u ducaynayo u gafuraan dalbaayey yaa jiray oo sidaa ku leeday fakhaafuu calaa anfusihim bay u baqeen min dalika fanazalat alaayatu taaniisan lahum aayaddana wehelgelin. Wamaa kaana allaahu liyaqdiya kuma xukuma calaa qowmin bidalaala dalaalnimo iyo baadinimo ciqaabkeed kuma qaado bacda idi hadaahum intuu hanuuniyey dabadeed wafaqahum liliimaani xataa yubayina lahum ilaa uu caddeeyo maa yattaquuna waxay ku dhowrsadaan xataa yubayina lahum maa yajtanibuunahu dadkaasi iyagoon gaalada in loo dembi dhaaf dalbo oo tiyo la nahyinin bay dhinteen dee dadkaa waxba kama hayso ila nahyi waagaa mayna jiirin ee hadda kadib ninkii nahyiga jiidha unbaa baadinimo u taalla. Fain khaalafuu bacda annahyi istaxaquu alcuquuba nahyi dabadi hadday nahyigii jiidhaan oo khilaafaan markaasoo ciqaab mutaysanaya laakiin dad waxaan laga nahyinin sameeyey dadkaas ma garanaysaay xukun baadinimo lagu qaadi maayo. Ina allaha bikulli shayin caliim ilaahay shay la arkuogiy caliimun bijamiici alashyaa ومنها أنه يعلم من يستحق الهداية روح هنون كمتيسي أعنم بوغيا ومن يستحق الإلال بعد أنت كمتيسين بوغيا إن الله إلهي له ألا وحليه ملك السماوات والأرض سماوات يأذى ملك يوذي سيئة إذكالي له سلطان السماوات والأرض إساقا كسلطان السماد يأرض دبا وملك ما لبدا بإساقا ملكا وكل من فيها عبيده سماوات يأرض دبا وحكجرا وأدوم ديسي ومماليك يحيي ويميت نكو دونان ودلا كو دونان ونولي بيده وحده حياتهم يد إلهي نوشود كجرتا وموتهم قريدون يد إلهي بكجرتا وما لكم إذن مسغنا نددوا من دون الله من ولي ولي إذن إلالي مليه إذن ولا نصير لقال إذن قرمذن مليه ما لكم أيها الناس من أحد غير الله تلجؤون إليه أدو عررتان أو تعتمدون عليه العسكتان الوسبائل لما منعهم سبحانه عن الاستغفار للمشركين مركي المشركين تأين أدن من أفضل البان مقارا كم منعيه وإن كانوا مشركين تؤولي قرباء قرابض وضبها بالنقدين أو تلمن ذلك وجوب التبري عنه بيّن اللهم حوعده أن الله سبحانه مالك كل موجود وحلار كي يسوي مالك يسك سماي أرضي أنت كل عجل ومتولي أمري والغالب عليه ولا يتأتى اللهم ولاية ولا نصر ذاتك ولنمي يقرقار من نهر مايان إلا منه تعالى لحق بك إلي مالك الله وحوغي من أيام الجل ليتوجهوا إليه ذلك سيئة إلهي أجهيستان وإلهي أقابلان في كليتهم متبرئين إن إذكبرية لان ذلك عما سواه غير قاسدين إلا إياه حالة سنوان فحن سوقع أن قصادي سورة الله ما قعدرك سورة محال إلي هذا مقايا بضنب إلي هذا مقايا هذا حاكم إذا سورة التوبة قصادي التوبة واتمك لو الله قد حقيقه تاب الله إلهي با كتوبة أقبلي على النبي النبي قيبه الله كتوبة أقبلي والمهاجرين أصحابته جرودين الله كتوبة أقبلي والأنصار كون أقرقار المهاجرين تي النبي قال إلهي كتوبة أقبلي الذين أنصارته يا مهاجرين تي اتبعوه النبي راعي في ساعة العسرة بباطل ساعة لكو النبي راعي غزوه تبوك راعي من بعد ما كاد انت ودوا عليه دبلت كوي راعي يزيغ انه ايلان ايو ليهان ايو قلوب فريق قيب قلبي الكود ان ليهان ايا انت ودوا عليه ومنهم يغا كميد ثم انت كد تاب عليهم الهي باك توبه اقبل توبه وافجي انه الهي بهم ددك نبي انصارت يا مهاجرين تل رؤوف كيو دمهم بدن وي رحيم كيو نحارس بدن إلهي النبي محمد بكتوا بدق بلي مهاجرين ينصرنا إلهي وكتوا بدق بلي وكوي النبي الراعي ساعد عسرة وغزوة تبوك بساعة عسرة لي انت أقول لو هذا دبش قيبك هم إذا قلب قوض إنه اللي حان يؤبادي وبي إلهي بحق وافجي وكتوا بدق بلي إلهي نوار رؤوف رحيم غزوة وآخر غزوات نبينا محمد هصر. دولان كاكد ابن محمد مدولين فدولان الله فيه سأدو لو كي أبدا بي وانا سنت كساقال هذا هجرة وي سورة دري سودة مركز ساعة العسرة لغو مقا عابي او قاجدو ايا ظروف تميش اي جوتي لبان نبهل تمير لغا نحيزين جي تمير يالين تلوقع اي يا حبض لبان لغا نحيزين وقاجد ماشي قاعد وات تياديد كو ياريد يسو ماشي قاعد طوان كيننبا هل ركوبي يا كدحي واسو مربا مدي فولا سكارك كلانا لغايا كل بكيد دالي اوغو طوار بلان با ركوب قالا سار طوان نبو كدحي هرات كي يبيالانتو يكون كوحو قاري مركي وحلا عبالا واري ركوب كي نوع آها انت يقول عاني اوز كي زموطلان فالقيان نيكيلان اوز كي نسا اموطلان يجعل الرب ساعد نوعها يكون نبي محمد راعي كوا سائلها كتوبة بلعي ومهاجرين يعنصار ساعد إلهي عسرة كشيك ضدبا وقتك عمرك إنا إذكها لان رسولك أويكا رسولك وصيصة إذكسر النقضان كلك يدبك جوغي ضدبا قلب قود أدوالي إلهي بس إلالي وإنا النبي نفط وضا يتنبق إنا تنبق جعلادان بألوفي وصدي منافقين تأينا نفط وضا طوراني وسلام كيف سب لقد حقيقة تاب الله إلهي ما كتب أقبل على النبي النبي والمهاجرين كوي هجرودين مال كودية قرابة دودين إلا درتبوا هجرودين إلهي ما كتب أقبل والأنصار كوي أقر قاري أمسريين ألا ما كتب أقبل الذين مهاجرين في أنصار تي اتبعوها عين ربك في ساعة العسرة في ساعة نبك أجري يا عسرة من بعد ما كاد انتو قلوا واضي دبليت كوي راعي يزيغ انو ايلان ايو حقك ايلان ايو قلوب فريقك قيب قلبي الكو منهم ايقا كميدا وكوي دمعين اسكاسو النقضاء ثم انتو اكدب تاب عليهم الهي باكتو وبدق بلاي وطوب دواف الجي انه الهي بهم ذاتك مؤمنين تا رؤوف كي علمه يوه يرحيم كي انا حريسو واسده النبي قال لك تاب بدق بلاي والمهاجرين في أنصار تلقرية نبيكم يودن بها نبيكم معصوم بوبا أخاه إن علماء قيب إليه إن لقد تاب الله على النبي نبيك التوبة أقبل كسيب إلهي دائمية وناجي خير ما ألا دائمية مرنوا واحد توبة كبحصا ما سمعين علماء قيب إليه نبيك وقال لقد توبة أقبل لدي وحاوية منافقين في وأؤذ ما جهات بين كهران كوي كايدا ضربة بين بين تأوه إذا ضربة النبي قم قالنا إسكا إسكا سامحي إلي عفى الله عنك لما أدينت الله منافقين تأفسح ويسيي واتات الليلي ولا جنا متك صباح النقطة لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب من بعد ما كاد تزيغ قلوب روال أغياء وطاء تزيغ إلى إيران إذا غروب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف الرحيم وعلى الثلاثين إله وكتب وضغط صدح ذي الذين صدح ذي خلفوا لججد المريع عن الغزو وصدح ذي نين جهات ككهري يظن منافقين عن أهين ومعذورين عن أهين وعلى الثلاثين وكتب وضغط الذين صدح ذي خلفوا لججد المريع لجدال مري وجهات كلاجدال مري حتى إذا ضاقت مركي عليين عليهم يجد الصودا الأرض أرضه مركي كل عليين تبي لها كتوه ضربه بما الرحبة أنت وصعية بلاد الله أو ضاقت أي كل عليين عليهم الصودا أنفسهم نفطين أي كل عليين أو ظنوا أي يقينيين إلا ملجا ملوا جعر من الله إله ملوا جعر إني يجي إلا إليه حق سون له عرموي ثم أنت أكد تاب عليهم إلهي ما كتوه ضربه ليتوبوا بغا توبة أقبال سيئوا توبة كينا إن الله إلهي هو التواب توبة أقبال بضنوي الرحيم نحرز بضنوي وعلى الثلاثين إلهي وكتوبة أقبال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار وعلى الثلاثين وكتوبة أقبال أقاركوا عفر الذين صدح ذي خلفوا جهات كيجا لجدال المريض أما خلفوا توبة ذا الدبل وردك وتوبة ذا لجدال المريض حتى إذا وقت جيب على جت هو بدر بلي ضاقت عليهم الأرض أرضه أي كل عدي ينتهي بمرة حلو واحد بلار يوسع له أو والله قد عليهم أي كل عدي ينتهي أنفسهم كنتم هبين بان الله هذي وهذا سلام أنا سلام لك قاري وحاسس قادين أمرك دم لك عين والله قد عليهم أنفسهم نفطوا دي مكي كل عدي أو وظنوا أي يقينيا ده في ملاها ما هو يقين ألا ملجا ميلو عرّا من الله اللي وقع عرّايني نجري إلا إليه حقيسه من الله عرّا إليه ميلو وقع عرّا ميني جلتان نود حقيسه من الله عرّا ميلو سكال لك عرّا مجره ففروا إلى الله إلا إليه حقيسه من الله عرّا ميني ثم تاب عليهم إلهي ما كتوه وضغبره ليتوبوا سيئوا التوبات كينا إن الله إلهي هو إلهي التواب والتوبة والبضاني الرحيم وانا نحريس بضاني وقصدي سورة التوبة اللي قلت سورة التوبة تاب الله على النبي من إذنه للمنافقين في التخلف منافقين تقول نبي قوئد ما إينا يسكهران تاسبع نبي مجرد لسوي اللو التوبة أكبر وتاب على المهاجرين والأنصار لما حصل منهم من بعد الهفوات قلت يدي كدع في غزوة تبوك حيث تباطا بعضهم مركود يرضاه وتثاقل عن الجهاد اخرون والغرض التوبه على من تخلفوا من المؤمنين عن غزوه تبوك ثم تابوا وانابوا وعلم الله صدق توبتهم بألعق فقبلها منهم وسدرها بتوبته على الرسول وكبار صحابه جبرا لقلوبهم وتويها لشانه وبعثا للمؤمنين على التوبة المؤمنين تلوك عنا يا توبة وأنه ما من مؤمن مجر إلا وله محتاج إلى التوبة مؤمن لأركع توبة وأبها هي والاستغفار حتى النبي والمهاجرون والأنصار الذين أنصار في المهاجرين اتبعوه النبي الراعي في ساعة العسر اتبعوه في غزوة تبوك وقت العسرة في شدة الحر هوذ مركب كورولاي وقلة الزاد صهيد يري وضيق الشديد فجري على الوزير عمر بن الخطاب عليه خرجنا مع رسول الله بان الرأيان البحر إلى تبوك بان الرأي في قيد شديد هوذ آذو كورو فنزلنا منزلا ميل بان الدقني أصابنا فيه عدش هراد بان غرد عي أدعوت كل لي بي الآن حتى ظننا إلى أن ملاين أن رقابنا ستنقضع رقبته إنه نقوعي سهراد دراد حتى إن الرجول ننبع الله ينحر قويعي البعير بعير كيسيب قويعي فيعصر فرثه أوصه موتان وصلاعه عصري فيشيب فقال أبو بكر بأي حالته مركة هل كان مليس يا رسول الله إن الله إلهي قد عودك وكاك عائدك لك في الدعاء مال الله مركة بريد خيرا إلهي نخير كسير فادعو لنا إلهي نوبر إلهي وكو أقبل إياه لم كان نحيص إلهي نوبر قال إلهي نوبر قال النبي تحب ذلك أبي بكر وسلام جعشة إن إلهي بري قال نعم فرفع يديه النبي لما قعمه بصره وقال فلم يرجعهما قعمه مردق وهو سمسي ديني حتى سكبت في السماء سمد إلى كعرة عيدك فملأوا مركز ضرورا حقا يا حقا منا جيرين با إلهي عيدا كيوم كشو فملأوا وحي بحسدين ما معهم وحي ويل وتين بيدان صدين جديد كيبا وعبي يجيبا عبي فرجعنا وان صنق نبول ننظر أنه إيجينا بالربك ماشا وقاري فلم نجدها ما نانهي جاوزت العسكرة صدح ذات إن عمدنا عيدا كأفر صد إن عمدنا ومرنا أفسنا لأنك هذا بحض عيدا كمركز كبحض وعيد حقا هذا بحض والنوع حقا هذا بحض حقا هذا بحض إلهي يكون وليس نيبا من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منه انت أود وادي تبادل قيب إياك كميدة قلوب طوض إنا إلا حنش من بعد ما كادت قلوب بعضه تميل عن الحق وترتاب لما ناله من المشقة والشدة ثم تاب عليهم إلهي بكته وبدقبل إنه بهم رؤوف الرحيم إلهي ضدك والرؤوف بؤية لمرهم بدان الرحيم نحرز بدانا لطيف رحيم بالمؤمنين وعلى الثلاثة الذين صدح دينه وكتبه وبدأقبل خلفوا لقد قال المريد دولك كذلك على الثلاثة الذين تخلفوا عن الغزو وهم كعب بن مالك يا هلال بن الربيع يا مرارة هلال بن أمية يا مرارة بن الربيع صدح عاسية أن يقوم بين شيئين أن بين كعد الدارانين أن مؤمنين أها صدح دول أصحاب البدر بها حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبا أرضاد مركي كعيد ينتبه إلى هكذا وضغ بلا وحي وصعي بلاد لها مع صعتها بما رحبت والسعادة دي وضاقت عليهم أي كعيد ينتبه نفط وضيبا كعيد ينتبه والبهار إيا غم إيا هم با كرد عي وحي وهي شدان إيا سرور إيا فرح بي وايك فصول كيبا وحيري لمن كايان للاها لي فكان أحدهم يفشي السلام مليا كمليا دادك سلاما يلي أغربائه غرابتي سكوه وقودوا أبو قتادة وكي سلام يكعب فلم يرد عليه وهجرتهم نصاهم حدثك وديبا حتى كتقي وأهلوهم حتى طاب الله عليه وظنوا وحي يقينيا أن لا ملجأ من الله إلا إليه إله من لغع الرأيين يجل حقي سئن لغع الرموي ثم طاب عليهم إله إلا كتوا وضقبل ليتوبوا ليستقيموا على التوبة سي توبة أغطوا صنادا إن الله هو التواب الرحيم إلهي بقى التواب وضقبل بضاني نحرس بضاني يا أيها الذين آمنوا دولك إيمانك له اتقوا الله إلهي كعب صدق وكونوا أهذا مع الصادقين الله يوجد معوض أهذا بين عالم معيها أهاني هل صاحب بين عالم معي بلن هل يألن صادقين تمعوض أهذا هل شيئا وحاكه ألدير الله يوجد معوض أهذا أو بين الشيء بين أنا هلا صاحب ويه أنا الله بلن أنا الله حيران كوا إيمانك كرهن شيء وإسلامك كرهن شيء أو قولك يا عهدي يا بلنت كرهوا شيء كوا معوض أهذا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الله كعبصد عقاب فيس وكونوا أهذا اللازمة مع السادقين هو الله يوغى معوض وصدع يده ارقبوا الله في جميع أقوالكم وأفعالكم والإله إلى علي قول كيني هذا الكين ورب قول كيني فعل كين بالله إذن وقيا هل أسعر وكانوا أهذا كونوا أهذا مع أهل الصدق واليقين الذين صدقوا في الدنيا نية وقولا وعملا كوا معوض أهذا ضدك دولانك كهاري تبوكات يا لعنانانيا ولا عيبيني آيالها صوصو ما كان أما أهان لائقا وجائزا لأهل المدينة في المدينة أما بنان إيه ومن حولهم دولك مدينة هريره وضعه من الأعراب الهرمية أن يتخلفوا إنا كهران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول في وجهات يدولان وبحيقوا إنا كهران أما بنان في المدينة الذي يكون هريره وضعته ما كان لائقا وجائزا وما عنا طعمنا بنانا لأهل المدينة إيه ومن حولهم كوا هريره أعرابتا ومن الأعرابية أن يتخلفوا إن كهران الكجد المران عن رسول الله ولا يرغبوا إن يجعل إسان وما بنانا بأنفسهم نفط وضع إن يجعل إسان عن نفسه نفط نبي نبي أو كلكي يا خطرتي يا باهيدي يا قاجدي يا هراتي يسوق أبحي إن أيه وهرك يبيها قبو أي مقرن يجعل إسان هو وحو النبي نفسي سأقوري أي نفط وضع أقوري ويان وما بنانا بل نفط وضع يتنبي إني ثم يجعل هذا بواجبكم ولا يرغب إن يجعل هذا أم بنانا ويرغب إيان نفط وضع إيان نفط النبي إن يجعل هذا أم بنانا ولا يرغب بأنفسه نفط وضع إن يجعل هذا عن نفسه نفط النبي أم بنانا ذلك الركاز ثابت وحسوغان أجيروه بأنهم بسبب أنهم لا يصيبهم أصير ما يقول هذا جهاد كأبحضي والنبي يقول الله سعلاء ضماء حرخات وعونه أصير ما ولا نصب دال دال وصعد كي يبدودي يكون دالان أصير ما ولا مخمصة قاجنا كأصير ما يسو في سبيل الله ولا يضعون كجوكسا مايان موضعا مكان جوكس ما يلقل الله صلاة لك مايان ما شاسو يريد كفارة قالت على قرينيس ولا ينالون ما قالين من عدو عدو قالضا ميلا قالي يعني دل ما قالان اما ضوع لما قالان اما ضع لما قالان صدح لا مدل لما قالان دل يا ضع يا ضوع الا انت مد سميا كتب اللهم وحلو قريا به ارنك عمل صالح عمل في عمل سميين واجر بر ان الله الهينا لا يضيع ما بضيع اجر المحسنين قوى محسنين تيا سما فلا أجل قوة ما ضيعوا كواسنا ومحسنين ولا يضعون موضع أنت وما اللفت سأل الله يقول تلاب هذا ما كتصادوا قادة ما يشاء الله فريق ما موضع موضع قال عرق جلن يالي قال هذا عرونا إذا ندي لجا مسلم زي بس يود دولة يميره بلي سيو قالين والكاسين مالايان الكاسين كحناقيا كعرين تقال هذا لقى عرين يالي أجل اللي قوري فيه ما كان وما أهان لأهل المدينة في المدينة وما بنان إيه ومن حولهم مدينة هريره هذا قوة من العرابية أن يتخلفوا إنا كهران عن رسول الله جهاد أبحر ولا يرغبوا إنا يجعل إستان وما بنان بأنفسهم نفط وضع إنا كجعل إستان عن نفسه نفط النبي بل نفط النبي إنا جعل هذا بواجب خطرت أو النبي نفتي سيقوه قال هذا بأيه ونفط وضع أغوري ذلك أرنك ثابت واحد جلول بأنهم بسبب أنهم لا يصيبهم أوليها مجدادهم مجاهدين لا يصيبهم أصير ما يضماء هرات ولا نصب دال إيا تعبات تعب يا رفاد ولا مخمصة قاجنا كو أصير ميت في سبيل الله ولا يضعون كمجوك سلان موضع مكان جوك سميل روكا لسكت أقول روكا لديكو ويبيد على الجريل يا الكفار قال هذا ولا ينالون مجاران قلدا مجدادي من عدو عدو قال هذا حقي سميلا وحيلا لما قال قتل يا أسر يا جرح يا ضع غنيمة انت منا لما قال إلا أو انت صورنا إلا أو انت صورنا كتب اللهم حلو قريا به أرنك عمل صالح لا يصيبهم ضماء إلا ولا نصب إلا ولا مهمصة في سبيل الله إلا ولا يضعون موضعا يغيظ الكفار إلا ولا ينالون ما لما جاران من عدو نيلا إلا أنت لم يؤثر إلا وأنت أسمدون أعدابه كتب اللهم واللوق للمجاهدين به أرنك عمل صالح محايا لإن الله لا يضيع إله ما بضيع أجر المحسنين محسنين تأجر وإذا إله ما ضيع وأنا محسنين كواس محسنين عتاب وعنان لمن بو إله عناننا يتخلف عن غزوة تبوك ما صح ولا استقامة ما أصح من التوصنين من بنانا لأهل المدينة ومن حولهم ومن سكان البوادية أن يتخلفوا عن الغزو مع رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسي مفتوضية النبي قطوضي نجع الإنسان ما بنان لا يترفعوا بأنفسهم عن نفسي بأن يكرهوا لها المكاره ولا يكرهوا له عليه السلام بل عليهم أن يفدوه النبي إنه فرطان بالمهج والأرواح مفتوضي إلى النبي كفرطان وأن يكابدوا معه إن لباطلان ما يكابده لباطه النبي الله كل من الأهوال والخطوب أمروا بأن يسحبوه النبي إنه إلى الصاحبان على البأساء والضراء تقال شيئا لباطه إنه لقيم صدام وأن يلقوا الشدائد ما تلقاه النفس النبي الله كل ما يليب يقول إنه إلى كل ما علما بأنها أعز نفسي هو نكسن إذ واتمرق على الله وأكرمها عليه لا أن يللوا إني كقب خيلان ماهين بأنفسه نفسه على ما سمح بنفسي ويحو نفسي تأسامح النبي وهذا نهي بليغ وتهييج لمتابعة عليه السلام ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ وحوية وعضش وهرادوي في مرق الروح ولا نصب وتعب كذلك يبين يمال مرق الروح الصعود والدالية ولا مخمصة قاجة وعنت لأنت كدلتا ولا مجاعة في سبيل الله في طريق الجهاد ولا يضعون موضعا ميل رولك على اسكمتها يدسون مكانا ميل رول اسكمتها من أمكنة الكفار بأرجلهم موضع أسوأ يغيد الكفار قال هذا على الجلنة ولا ينالون لمجاران من عدو عدو قنيلا وحيالا لمجاران لا يصيبون أعداءهم بشيء بقتل أو أسر أو هزيمة قليلا كان أو كثيرا إلا وإن تصمدون دعوة كتب اللهم حلو قري به أرنك عمل صالح بلو قري إلا كان ذلك قربة اللهم عند الله إن الله لا يضيع أجر المحسنين محسنين تنا إلى أجر قضى مطير ولا ينفقون مبحيان مسلمين نفقة صغيرة نفقير مبحيان ولا كبيرة مدوين مبحيان ولا يقضعون مقويا واديا وادي يتوب مقدبان إلا ويوادي قدبان انت يدل لك أسعرا أما إن فقوين بحيان أما إن فقير بحيان كتب اللهم واللغل كضيع ما يا إلهي انت ليجزيهم الله سوء أجزى يا اللغل أحسن ما كانوا حسن ما شيء وناجي كانوا أياها يعملوا وحي عمل فليين وناجيس إلهي انو كجزى يوغقري ولا ينفقون مبحيان غزاد نفقة صغيرة نفقير ولا كبيرة نفقة كبيرة توين مبحيان ولا يقدعون مقويان ومقدبان واليا تب إلا تقدبان بين نفقة بحيان كتب اللهم واللوقري أجري يديب اللوقري ليجزيهم الله سوء الله وجزيه أحسن ما أي حسن ما شيء وناجي كانوا يعملون كل عمل وحال الله لكل ما أجيب اللوقري ولا ينفقون نفقة صغيرة مصارف ير مبحيان ولا كبيرة مبحيان تمرة حبط ميرا فما فوقها ولا يقدعون واديا تبساو مقدبان لا يتجاوزون للجهاد في صيرهم أرضا ذهابا وإيابا تسعي صنغ إلا كتب اللهم واللوغري وضبط اللهم أجل ذلك باللوغري ليجزيهم الله سوء لهي وقعب المريض أحسن ما كانوا يعملون حسن ما كانوا يعملون أحسن كان اسم تفضيل كبير كيسي مئة وحسن ليجزيهم على كل عمل لهم جزاء أحسن أعمالهم الوسباي على معنى أن لأعمالهم جزاء حسنا وجزاء أحسن وهو سبحانه اختار لهم وحوضرت أحسن جزاء وما كان المؤمنون لينفروا كافة مؤمنين تبني كل ودى الدولان ما هبال لي وبالله توفيق والله سبحانه